وعشقت صوتك ضحكتك وجهك أرضاك وغدت جهاتي بالمحبة جهاتك غصبا عليك أستاهلك وأتحداك من الوحيد اللي فهم منتهاتك غرامك أغناني من الناس وغناك عن كل شخص معجب في صفاتك لبيك لب طلالتك من محياك جوريك في خدك يغازل شفاتك تعبت أدور شوفتك قبل للقاك وجيتك وروحي قبل لا جيك جاتك روحي تحبك قبل لا أحب لا ماك ولا ماك حببني أكون بحياتك فديت كبدك يا هوى الحب مغلاك ارسم على كف الحنين أمنياتك وينك تباطيتك وشوقي تباطاك شوقي حياك وشوق لا غبت ماتك ضم الضلوع اللي تعبها محاتاك وحب العيون اللي تموت بغلاتك أكبر فخر للأرض لا دجت بخطاك وأكبر فخر للحب إني غناتك حظ الهوى تتنفسه في حناياك وحظ العطور اللي تلامس عباتك أنا ضمان العشق والماي دجلاك والنيل نيلك والأماني فراتك مصر تهين بشوق وأحب لولاك تحب روحي قبل أحبك وجاتك ما ودي أحبك عشان أكسب رضاك ودي أكون أجمل حدث في حياتك ودي أكون أجمل حدث في حياتك.